ميلاد فيصل آل صفر تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنية قبل أن يقرأ. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة في بيان نوع ثان من دعاء الاستفتاح. قوله هنية أي سكوتا قليلا، وقوله الدنس يعني الدرن والوسخ، وقوله والبرد هو المطر إذا نزل متجمدا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يدل على أن أول عمل في الصلاة هو تكبيرة الإحرام. والمسألة الثانية قوله سكت هنية يدل على أن دعاء الاستفتاح يقال سرا. والمسألة الثالثة قوله قبل أن يقرأ يدل على أن قراءة الفاتحة في الجهرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها. والمسألة الرابعة قوله فسألته يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ يسألون عما لم يسمعوا. والمسألة الخامسة قوله أقول دل على أن الذكر والقراءة في الصلاة لابد من تحريك اللسان فيها، وعدم تحريك اللسان لا يسمى قولا وإنما تفكر، لا تصح الصلاة به من غير حركة اللسان. والمسألة السادسة قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا الدعاء العظيم يشتمل على ثلاث مراتب. مرتبة الأولى الدعاء بالسلامة من الذنوب، الثانية محو أثر الذنب، والمرتبة الثالثة أغسل هذا المحو بحيث لا يبقى للذنب أثرا، فيقبل العبد على الصلاة وهو منقى من الذنوب فيرجى قبول صلاته. المسألة السابعة قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يدل على الدعاء بأن يجنبك الله من فعل الذنوب حيث يكون الذنب في جانب بعيد وأنت في جانب بعيد آخر، وأيضا بالسلامة من عقوبة هذا الذنب، أكون سالما منها فالذنب في جانب وأنا في جانب آخر لا يلحقني أثره. والمسألة الثامنة الخصومات، وقوله أميطي أي أزيلي، وقوله تصاويره أي رسوماته التي عليه، تعرض لي أي تلوح وتشغلني. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، يدل على إباحة وضع الستارة في البيوت. والمسألة الثانية قوله كان قرام لعائشة يدل على أن الأثاث الذي للمرأة ينسب للمرأة الذي في البيت، إذا نسب هذا القرام لعائشة. المسألة الثالثة يدل على إباحة الرسومات على الأقمشة إذا كانت إلى غير القبلة التي يصلي فيها المصلي في البيوت. والمسألة الرابعة يدل على إباحة تزيين البيوت بستار نحوه بشرط لا يصل إلى حد التبذير ولا يكون فيه صورا محرمة، وإنما رسومات لجبال وأشجار ونحو ذلك. المسألة الخامسة قولها ميطي عنا قرامك يدل على أن الإمرة في البيت للزوج هو الذي يأمر بما فيه. المسألة السادسة قوله إنه لا تزال تصاويره تعرض علي يدل على أن الرسومات المباحة إذا كانت في قبلة المسجد تنافي الخشوع، في قبلة المصلي تنافي الخشوع. المسألة السابعة إذا كانت الرسومات محرمة وهي ما فيه روح كرسومات الإنسان أو الحيوان فلا يجوز سواء في قبلة المصلي أم في غيره. المسألة الثامنة قوله تلوح لي في صلاتي يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في بيته. والمسألة التاسعة إذا كان يمنع هذا في البيت من باب أولى المسجد. المسألة العاشرة قوله تصاويره تعرض علي يدل أن الرسومات التي في قبلة المصلي حتى ولو احترز منها المصلي فإنها تشغله. المسألة الحادية عشرة يدل على أن المقصود من الصلاة هو الخشوع فيها، وعلى المسلم أن يبتعد عما يشغله فيها من سجاد مزخرف مثلا أو تصاوير في الوجه ونحو ذلك. رواه البخاري. ثم قال وفي حديثها المتفق عليه بقصة بجانية بجهل وفيه بين الهتن عن صلاة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية في باب حتى خشوع لبيان أن الملابس المعلمة أي المخططة في الصلاة تنافي الخشوع فيها. في الحديث الأول الذي أشغل النبي عليه الصلاة والسلام قماش في الجدار، وفي قصة أبي جهل الذي أشغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كساء كما سيأتي أي ملبوس. وقوله في قصة أنبجانية أبي جهل الأنبجانية كساء يعني قماش مربع في الغالب أنه من صوف مثل الذي يلف على الجسم من الخرق في بعض الجنسيات في البرد، أي كأنه مثل الإحرام يلبس فوق الثوب يعني مثل الرداء يلبس فوق ثوب. وقصته أن أبا جهم رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة وهي كساء في خطوط مربعة يعني مثل الرداء رداء الإحرام كانت فيه خطوط، فأشغلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فرد هذه الخميصة وقال له أعطنا أنبجانيتك التي ليس فيها خطوط، لأن التي فيها خطوط أشغلته. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قصة بجانية بجهم يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يهدون له الملابس. المسألة الثانية قول وأتوني بأنبجانية بجهم يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم فرد الذي لا يناسبه في الصلاة. تطيبا لخاطره قال أعطني الأنبجانية التي ليس فيها خطوط. المسألة الثالثة قوله فإنها ألهتني عن صلاتي يدل على أن اللباس المخطط ينافي الخشوع في الصلاة، ومثل اللباس السجاد المزخرف ينافي كمال الخشوع. والمسألة الرابعة يدل على أن المقصود في الخشوع في الصلاة هو الإقبال بكلية القلب على الله بحيث لا يشغله عن ربه أحد، وبهذه الصفة يجد المصلي حلاوة الصلاة. والمسألة الخامسة إن ألهتني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته لا يغمض عينيه، فالسنة أن يفتح المرء عينيه في الصلاة حتى ولو كان ما حوله يشغله عن الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغمض عينيه لما شغلته التصاوير واللباس المعلم. والمسألة السادسة يدل على عظيم شأن الصلاة إذ الشيء اليسير قد يؤثر فيه من انصراف القلب. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحث على الخشوع لبيان أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ينفعه، قوله لينتهين أي ليتركن، وقوله فأولى ترجع إليهم أي لتخطفن أبصارهم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. المسألة الثانية رفع أبصارهم إلى السماء يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ينافي الخشوع، إذ أن المبصر يقلب بصره يمنة ويسرى. المسألة الثالثة قوله أو لا ترجع إليهم يدل على تهديد من رفع بصره إلى السماء في الصلاة بعدم عودة بصره إليه. المسألة الرابعة يدل قوله أو لا ترجع إليهم يدل على شدة النهي عن ذلك الفعل. المسألة الخامسة يدل أن رفع البصر إلى السماء لا يبطلها ولكنه محرم. ومما نهي عنه أيضا في الصلاة أن يرفع المسلم بصره إلى السماء حال الدعاء وهو صلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال انتهينا قوم عن رفع أبصارهم إلى السماء في الدعاء. وكذا ينهى عن رفع البصر خارج الصلاة حال الدعاء. قال رحمه الله وله عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحث على الخشوع لبيان أن مدافعة الأخبثين في الصلاة تنافي الخشوع. قوله بحضرة طعام أي إذا أحضر الطعام بعد إعداده، وقوله الأخبثان أي البول الغائط كما في صحيح ابن حبان، وقوله ولا وهو يدافعه الأخبثان أي يدفعه البول والغائط لأن يخرج من محلهما. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا صلاة بحضرة طعام يدل على أن كمال الصلاة لا يتحقق إذا حضر الطعام. المسألة الثانية قول لا صلاة بحضرة الطعام يدل على أن الجوع إذا كان شديدا لا يخشع المصلي في الصلاة بسببه والصلاة باطلة، لقوله لا صلاة أي صحيحة. وإذا كان الجوع يسيرا لا يمنع من كمال الخشوع فالصلاة صحيحة لكن ينافي كمال الخشوع. المسألة الثالثة قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان يدل على أن الأخبثين إذا كان يمنعان المصلي من الخشوع فتبطل الصلاة، وإذا كان يمنعان المصلي من كمال الخشوع فالصلاة صحيحة لكن ينافي كمالها. المسألة الرابعة قوله الأخبثان يدل على جواز وصف الفضلات بالخبث وإن كانت تخرج من الإنسان. المسألة الخامسة يدل على أن وجود النجاسة في جوف الإنسان لا تبطل الصلاة. والمسألة السادسة يدل قوله ولا وهو يدافعه يدل على ضعف بني آدم، فالبول وكذا الغائط قد يمنع التصرف الكامل في فكر الإنسان في عقل الإنسان وقد يضعفه، فأحيانا من يدافع بالأخبثين لا يود أن يسمع أحدا لما هو فيه من حالة شديدة، وكذا قد لا يستطيع أن يتكلم فدل على ضعف بني آدم. المسألة السابعة يدل قوله حضرة طعام يدل على ضعف بني آدم إذا احتاج إلى الطعام فقد لا يدرك ما يسمع أو ما يتكلم به، فيجب على الإنسان أن يتواضع لله وأن يطيعه ويجتنب نواهيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن التثاؤب في الصلاة يمنع كمال الخشوع فيها. قوله التثاؤب هو فتح الفم بقرينة دنو النوم أو الكسل، وقوله من الشيطان أي يحث عليه الشيطان، وقوله فليكظم أي فليمنع. وهذا الحديث يدل على المسألة، المسألة الأولى قوله التثاؤب من الشيطان يدل على سعي الشيطان لإظهار ضعف ابن آدم، ومن ذلك حثه على التثاؤب. المسألة الثانية قول التثاؤب من الشيطان يدل على أن المسلم عليه أن يظهر القوة، لأن الله عز وجل يحب المؤمن القوي والشيطان يحب المؤمن الضعيف. المسألة الثالثة قول التثاؤب من الشيطان يدل على حرص الإسلام في إظهار العداوة للشيطان وعدم الاستسلام له. المسألة الرابعة قوله فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع يدل على أنه يستحب أن يدفع الإنسان التثاؤب أي يمنعه ما استطاع، ودفعه بإغلاق الفم، كما أنه يستحب أيضا مع ذلك أن يضع يده على فمه حين التثاؤب، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه لئلا يدخل الشيطان. والأمر الثالث نهي المسلم أن يظهر صوت عند التثاؤب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تثاءب أحدكم وقال ها ضحك الشيطان منه. وأما الاستعاذة بالشيطان عند التثاؤب فلا أعلم له دليلا، وإنما يقتصر على هذه الأمور الثلاثة. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. المسألة الخامسة يدل على أن التثاؤب في الصلاة ينافي الخشوع فيها. والمسألة السادسة يدل على أنه إذا حدث التثاؤب في الصلاة فليكظم ما استطاع، فالكظم في الصلاة باب أولى من خارجها. المسألة السابعة يدل على شدة عداوة الشيطان لبني آدم وصرفه عن الخشوع في الصلاة لما لها من منزلة العظيمة عند الله، فيجب على المسلم أن يستشعر أهمية الصلاة وقرب الله عز وجل منه في الصلاة وشدة عداوة الشيطان له في الصلاة لئلا يتحقق للمسلم فيها له مراده من الأجر العظيم في الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. الركعتين الأوليين أي الأولى والثانية، وقوله وفي الأخريين أي الثالثة والرابعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. والمسألة الثانية قوله قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر يدل على أن صلاتي الظهر والعصر يسر بها، فلو كانت جهرا لم يحزرها وإنما علموا قدرها بالسمع. المسألة الثالثة قوله فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر على قدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب، يدل على تعلق الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن العظيم إذ يعلقون مقاديرهم في الزمن على قدر قراءتهم للقرآن العظيم. والمسألة الرابعة قوله في الركعتين الأوليين يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعتين الأولى والثانية متساويتان، سيأتي بإذن الله أن من هديه أيضا أحيانا تطويل الأولى على الثانية. المسألة الخامسة قوله قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة يدل على أن آيات سورة السجدة من الآيات المتوسطة في الطول، وعدد آياتها 30 آية، أي أن مقدار الركعة الأولى والثانية في هذا الحديث مقدار قراءة وجهين تقريبا من المصحف، وهو ليس بطويل. والمسألة السادسة قال وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك يدل على أنه يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة. والمسألة السابعة قوله على النصف من ذلك يدل على أن الركعة الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية، أي يقرأ في كل ركعة تقريبا وجها واحدا من المصحف. والمسألة الثامنة قوله وفي الأوليين من العصر على وفي الأوليين من العصر، يعني كالأوليين كالأخريين من الظهر، يدل على أن القراءة في صلاة العصر على النصف من صلاة الركعة الثالثة والرابعة من الظهر. والمسألة التاسعة يدل على أن مقدار القراءة في الركعة الأولى والثانية من العصر قرابة وجه واحد، وهذا ليس أيضا بطول. والمسألة العاشرة قوله وفي الأخرين على النصف من ذلك عدة مسائل، مسألة الأولى قوله عرضت علي أجور أمتي يدل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه إذ عرض عليه ما فيه أجور. والمسألة الثانية قوله أجور أمتي يدل على أن ثواب هذه الأمة يزيد عن غيرها، إذ أري النبي عليه الصلاة والسلام أعمال أمته منة من الله عليه. والمسألة الثالثة قوله عرضت يدل على قدرة الله سبحانه، ففي زمن يسير عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة، وقيل إن الله عز وجل أراه إياها في المعراج. والمسألة الرابعة قوله أجور يدل على تفضل الله عز وجل هذه الأمة بكثرة الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها المؤمن من هذه الأمة. المسألة الخامسة قوله حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، يدل على فضل تنظيف المساجد وأن إخراج الشيء اليسير الذي تتسخ به المساجد فيه أجر. والمسألة السادسة يدل على أن الله عز وجل ميزان الأعمال عنده في الخير والشر بمثاقيل الذر، فالقذات وهي الشيء يسير جدا الله عز وجل يكافئ عليه. المسألة السابعة يدل على كرم الله عز وجل وفضله على هذه الأمة، قرأه أبو داود والترمذي واستغربه، أي قال غريب، يعني من طريق واحد، والحديث ضعفه ابن حجر وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان حكم تحية المسجد، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يدل على نهي الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين. واختلف العلماء في تحية المسجد على قولين، القول الأول وهو قول الجمهور وحكى النووي الإجماع فيه أنها سنة، وأجاب عن حديث الباب في قول فلا يجلس، وفي الحديث الآخر قم فصلي ركعتين، بأن الصارف لحديث الباب عن النهي في الحديث الآخر هو الأمر عموم حديث الأعرابي هل علي شيء، قال لا إلا أن تطوع. والقول الثاني أن تحية المسجد واجبة لحديث الباب وقصة أبي سليك الغطفاني لما قال له سلم قل قم فصلي ركعتين، راجح أنها سنة مؤكدة قريبة من الوضوء. المسألة الثانية أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي الموسعة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى قبل المغيب كما، وأما في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب فلا يصلى فيها.